السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد اليوم مع شرحي مع كتابي شرح كتابي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب النكاح، واليوم ندخل في باب الوليمة إن شاء الله، ونأخذ ما يتيسر من أحاديث هذا الباب. جزاكم الله خيرا على رسائلكم، وصلى الله عز وجل أن يجيب دعاكم أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. قال المؤلف: باب الوليمة. وكأنه سيذكر لنا مجموعة منتقاة من أحاديث التي تخص بالوليمة. ومناسبة المسألة أن الوليمة، باب الوليمة، يأتي في كتاب النكاح، لأن المراد بالوليمة هنا هو طعام العرس، طعام العرس خاصة، لأن كما هو معلوم الخلاف بين أهل اللغة وبين الفقهاء، إذا ذكرت الوليمة مطلقة، أهل اللغة يقولون الوليمة مطلقة يقصد بها طعام العرس ولا تقع على غير العرس إذا ذكرت الوليمة مطلقا يعني. أما إذا ذكرت مقيدة كوليمة القادم من السفر، وليمة العقيقة، وليمة الختان، إلى غير ذلك من التقييد، فهذه بالتقييد تعرف. أما إذا أطلقت فلا يراد بها إلا وليمة العرس، هذا عند أهل اللغة. أما عند الفقهاء يرون بأن الوليمة تقع على كل طعام بسرور حادث، كقدوم الغائب، كالعقيقة، كالزواج، كنجاح مثلا، كشفاء من مرض. لكن استعمالها في طعام العرس أكثر. إذن الخلاف هنا بين أهل اللغة وبين الفقهاء، لكن الحقيقة أن الأشهر في المسألة هو قول أهل اللغة، إن إذا أطلقت الوليمة يراد بها وليمة العرس، وما إذا أطلق على الغير فيراد بها لابد أن تقيد، يقال وليمة العقيقة، وليمة مثلا القادم من سفر، إلى غير ذلك. والوليمة أصلها تمام الشيء واجتماعه، يقال أولم الرجل، يعني إذا اجتمع عقله وخلقه ثم انتقلت بعد ذلك لتكون يقصد بها طعام العرس. وقيل لأن فيها اجتماع أصناف من الطعام، وبعضهم قال اجتماع الرجال والاجتماع النساء فيها، وبعض قال اجتماع الرجال والنساء كلهم في مكانه، لكن يجتمع الرجال على طعام ونساء على طعام، فجاء بمعنى الاجتماع. والوليمة مشروعة كما جاءت الأحاديث دي معنا، حديث عبد الرحمن بن عوف، حديث الباب ندخل فيه الآن، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. وهي الأصل في الوليمة أنها تكون في حق الزوج، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، لما قال له: أولم ولو بشاة، ولو بشاة، ولم يوجب الوليمة على غير عبد الرحمن، يعني ليست على أصهارها أو شيء. ومن حكم الوليمة أن فيها إعلان النكاح، وفيها صلة الأقارب والأرحام والجيران والمعارف، وفيها اجتماع الفقراء والمساكين للطعام، فيها إدخال الزوجة، إدخال السرور على الزوجة، على أوليائها وعلى عائلتها أقاربها، ففيها حقيقة يعني حكم كثيرة مشروعة ندب إليها الشرع. سياتي الكلام هنا عن حكم، عن حكم الوليمه في هل يعني الوجوب يعمل الاستحباب، على حكم ايضا على مقدار الوليمه هل محدده ام غير محدده. سياتي الكلام ايضا على حكم اجابه الوليمه الدعوه ايضا. وسيتكلم الحافظ في بعد ذلك عن عده احاديث في اداب في الطعام واداب في الاكل والشراب على الطعام وغير ذلك. وبدا الباب بحديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر سفره فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله اني تزوجت امراه على وزن نواه من ذهب. فقال فبارك الله لك اولم ولو بشات. متفق عليه واللفظ لمسلم. عليكم السلام ورحمه وبركاته وانس حسام، بارك الله فيك، شكر الله لك. طبعا هنا الراوي انس بن مالك قد ترجمنا له عبد الرحمن بن عوف، وهو ابو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي من كبار الصحابة، أحد العشر المبشرين بالجنة، بل أحد الستة الذين عهد إليهم عمر في من أصحاب الشورى حتى يختاروا من بينهم وليا أميرا للمؤمنين بعد عمر رضي الله عنه، وهو أحد السابقين إلى الإسلام عبد الرحمن بن عوف، وكان من أهل الجود والكرم، وكان من أصحاب المال الغنى، ومن أيضا كان من الشجعان. ففي بعض المفردات الأول نبينها، قال أثر سفرة، سفرة الخلوق اللي هو طيب مصنوع من الزعفران وغير الزعفران. وقال في رواية عليه سفرة، وفي رواية عليه رضع من زعفران. عليكم ورحمة الله وبركاته أبو أيوب، أمن عافانا وإياكم وبارك، جزاك الله خيرا. نقول هنا داود، نعم انتظرناك أمس بعدما انصرفنا في الدرس، بس يبدو أنك ما عرفت ترجع، حياك الله حبيبي. قال هنا ليش نقول هنا أن النبي يسأله على أثر سفرة، ما الإشكال في السفرة؟ لو قلنا أن هي طيب يصنع من زعفران سيأتي الكلام عنه، لأن الزعفران نهي الرجل عن التطيب بالزعفران، هو للنساء وليس للرجال. فقال ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قالوا، وفي رواية أخرى مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما شأنك، أو ما هذا كان استنكار. سنبين لما جاء يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه أثر الصفرة، إن هذا ليس بطيب الرجال، والرجال ما ينهى عن استعمال الزعفران، فكأنه يسأله إما استنكارا، لو قال ما هذا سؤال استنكار، كيف يتزعفر الرجل أو لماذا تتزعفر. وفي رواية أخرى، لأن الرواية في مسلم وفي البخاري وهذا لفظ مسلم، مهيم أو مهيم، أنا آسف، مهيم بتسكين الهاء، مهيم أي ما شأنك. قال انه على وزن نواة من ذهب، النواة من الذهب دي معيار، يعني ايش معيار؟ يعني هي تساوي 5 دراهم، والدرهم 2.5 جرام، يعني جرامان وثلث، فكان النواة من ذهب اللي هي 5 دراهم تكون حوالي 11 جرام و3 من الذهب، وكنا هذا معيار. قال أولم، يعني يصنع الوليمة، كان يأمره ولو بشات، وكان هنا على التقليل، لأن لو تفيد حرف تفيد التقليل، كما يقال تصدق ولو بتمرة، فكأن الوليمة تجوز بدون الشاه أو بزيادة أفضل، والشاه طبعا هي الواحدة من الغنم للذكر والأنثى ضأنا أو ماعز. طب هذه كلها كانت المفردات. الحديث فيه أولا يستدل به على مشروعية الوليمة، أو على كما سيأتي معنا حكمه على الوجوب أم على الاستحباب. بس أولها فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فلفت نظره كيف يتزعفر الرجل، فسأله عن أثر هذا الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أن يتزعفر الرجل، ومع ذلك وجد عليه أثر من صفرة، لذلك عبد الرحمن قال تزوجت، كأنه يبين له أن هذا الأثر جاءه من امرأته، من طيب امرأته، وطيب النساء يصح فيه الزعفران، يجوز له ذلك، كأن علق به بعض من طيب امرأته بدون قصده. وهذا فيه جواز على أن المرء إذا كان نهي عنه شيء ثم تعلق به الأمر بضيق بغير قصد فأنه ليس عليه شيء بذلك. يعني إذا رجل علق به شيء من طيب امرأته زعفران أو غيره قالوا لا حرج في ذلك. وكأن هذا يبين أن لو قسنا عليه أن الرجل لا يتطيب بطيب المرأة، أن هذا طيب خاص بالنساء، كما أن المرأة تتطيب بطيب الرجل، قد يدخل فيه التشبه والله أعلم. فلما بين أن عبد الرحمن بن عوف مثلا أنه قد تزوج ترك مسألة الصفرة، علم بأنها لم يقصدها عبد الرحمن، جاءت من امرأته فترك ذلك، ثم أشار عليه أو أمره بالوليمة. بعض أهل العلم قالوا بأن الحديث يستدل به على جواز التزعفر للمتزوج فقط، وهذا فيه نظر، كان استثناء من عموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يتزعفر الرجل، فقالوا أن الحديث قد يكون استثناء، يعني تقصيص للعموم أن المتزوج له أن يتزعفر. والراجح الله أعلم في المسألة أن ليست المسألة استثناء، ولكنه أصيبه بغير قصد فلذلك رفع عنه الأمر. لكن الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى لو أخذنا بالترتيب أنه قال لو تزوجت على نواة من ذهب فذكر له المهر، وهذا المهر 11 جراما وثلثان، يعني ليس بمهر كبير، مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، وفي دلالة كما قال صلى الله عليه وسلم على تخفيف الصداق، وأن أقلهن مؤنة أيسرهن بركة، أو كما جاء في معنى الحديث، على أن حتى مع أنه غني عبد الرحمن بن عوف كان رضي الله عنه، لكنه هذا كان مهره، أو مهره للمرأة. فإذا يدل على أن تخفيف المهور هذا أمر مستحب شرعا، وكنا قد بينا من قبل في الكتاب في باب الصداق لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وإن أتيت بحدهن قنطارة فلا تأخذ منه شيئا. وفيه أن مثلا قد دعا له قال بارك الله، قال لو بارك الله أو فبارك الله لك، وهذه من السنة إذا عقد أو تزوج المرء أن يدعى له، يدعى له بالبركة، استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة، وبعضهم يقال بارك الله لكما بارك عليكما جمع بينكما في خير أو على خير، أو بارك الله لك كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن استحباب الدعاء للمتزوج. ثم المسألة الرئيسة في المعنى قال له أولم ولو بشات، في دلال على أولا مشروعية الوليمة، وليمة الزواج، لأنه قال لها أولم، وهنا الخطاب كان لعبد الرحمن بن عوف، وقلنا أن فيها دلالة على أن الوليمة من من من من حق الزوج، أو من أن نقول من التي تكون على الزوج ليست على غيره. لكن الخلاف كله بين أهل العلم على حكم الوليمة، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ لا شك أو لا خلاف بين العلماء أهل العلم على الاستحباب، في ليس كالحكم، يعني على حد الأدنى هو الاستحباب في وليمة الزواج، واختلفوا في الوجوب بس فقط. وطبعا الاستحباب جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما تزوج إلا وقد أولم، أيا كانت الوليمة كما سيأتي، قد أولم على خبز ولحم، وأولم على حيس، وأولم بشات، وأولم بتمر وأقط وسمن اللي هو الحيس، فأولم ولو أولم بقليل أو بكثير، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله أو فعل ذلك في زواجه صلى الله عليه وسلم أنه أولم. لكن الخلاف بين الفقهاء أو بين أهل العلم، هل الوليمة وليمة العرس على الوجوب أم على الاستحباب؟ الجمهور يرون أنها على الاستحباب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل والفعل لا يدل على الوجوب. طب قالوا أيضا لكنه قد حث عليها، وقال عبد الرحمن هنا أولم ولو بشات، فقالوا جاء فعلا وقولا. طب قالوا لماذا حملناه على الاستحباب؟ قالوا لأنه أيضا طعام لسرور حادث، والأصل عندنا في الطعام أنه ليس على الوجوب على الاستحباب، الإطعام على الوجوب ليس على الوجوب على الاستحباب. وقالوا لم يرد نصا صريحا في الوجوب. طب وقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، قال أمر بالشاه، والشاه بالاتفاق ليست واجبة، فإذا الأمر ليس وجوبا، الأمر على الاستحباب. يعني لما قال أولم ولو بشاه، قالوا بالاتفاق نحن ومن قال بالوجوب أن الشاه ليست هي نصا في الوليمة، ليست واجبة، أي شيء يكون وليمة، إذا المسألة أولم ولو بشاه دي تكون على الاستحباب وليست على الوجوب. وقلت ان هذا قول الجمهور. ثم القول الثاني وقول الوجوب، وهذا قول عند الشافعية، قول الوجوب قول في المذهب وان لم يكن المعتمد، لكن قول في المذهب وقول قوي، وهو قول الظاهرية ايضا، ونقل على الامام احمد قولا بالوجوب ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشات، فقالوا قال أحمد تجب ولو بشاء، ولكنهم استدلوا بعدة أحاديث أخرى. حديث الباب أولا قالوا فيه الأمر على الوجوب، بل دلالة الأمر على الوجوب أيضا غير الدلالة الأصولية، ويؤكد يعني الأمر على الوجوب أن عبد الرحمن بن عوف قد جاء للنبي بعد أن قد بنى وتزوج، لأنه رأى أثر الصفرة، ومع ذلك أمره بالشاه بالوليمة، يعني بالاستدراك. فإن لم تكن الوليمة واجبة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاستدراك، فات محلها لو قلنا يعني عند العقد قبل البناء، لكنه بعد البناء فأمره بالاستدراك، فدل ذلك على الوجوب. واستدل بحديث الأقل لبريدة أو بريدة رضي الله عنها، قال لما خطب عليه فاطمة رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس من وليمة، وفي رواية لابد للعروس من وليمة. والحديث عند الإمام أحمد في مسنده. والحقيقة الخلاف فيها قوي، وإن كان قول الجمهور يعني أولى بالترجيح، وإن كان قول الوجوب قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع عبد الرحمن بن عوف إلا قال له ذلك أيضا، والذين قالوا الوجوب لم يحددوا مقدارا له غير مقدرة، لذلك قالوا الأفضل والأحوط من كان عنده مال متيسر أن يولم بأي شيء. أولا تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها من حكم عظيمة بأنها اجتماع الأقارب وصلة الأرحام ودعوة الناس للطعام إلى غير ذلك. ومن قال بالوجوب لم يقدر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم بعدة ولائم، أولم مرة بلحم، مرة بخبز كما قلنا، مرة بأقط وسمن وتمر معا، فالأمر فيه سعة، يولم بما يستطيع. ذلك لا حد عند الفقهاء لمسألة الوليمة بما يستطيع، ولا أرجع للعرف في ذلك أفضل، لأن هي من باب النفقة، ودائما نقول النفقات يرجع فيها للعرف على حسب الزمان والمكان والمناطق، وطبعا حال الناس أيضا. ولا بد ان ينتبه لان المساله وان كانت في بعض البلدان يكون فيها اسراف كبير جدا جدا. في بعض البلدان للاسف تجد ذبائح كثيره تكون في هذا الاحتفال، وقد توضع الذبيحه يعني او الشاة مطبوخة، وينتهي العرس وتجد اعداد من هذه الاشياء لم يمسها احد، وترفع مره اخرى ويعني وتلقى فيما تلقى فيه من كثرة ما ذبح فيها. وهذا فيه يعني البعض عنده إسراف في هذه المسألة يتباهى بذلك، وهذا من التبذير لا يجوز. لكن العلماء الفقهاء في مسألة الوليمة، أي وقت للوليمة، يعني الوليمة متى تكون؟ هل عند العقد أم عند البناء أم بعد البناء؟ يعني فيها ثلاثة أقوال. هنا في حديث عبد الرحمن بن عوف انه اولى ما بعد البناء، بعد الدخول بالزوجه. وايضا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من زينب رضي الله عنها، لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب كما قال انس في الحديث، فدعا القوم فاصابوا من الطعام، والحديث عند البخاري. فاذا ايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الفعل عند البخاري ان النبي اولى ما بعد الدخول يرد على من يرونه بالوجوب باستدراك النبي على عبد الرحمن، فيقوي قول من قال بالاستحباب على ان الحديث ليس فيه استدراكا، لان النبي قد فعل في مع زينب لما عرس بها انه اطعم بعد البناء. فاذا ليست المساله هنا استدراكا لامر يدل على الوجوب زياده تاكيدا. فهمتم؟ والقول الثاني ان الوليمه تكون عند العقد، والقول الثالث هو الوليمة تكون عند الدخول عند البناء. وجرى العرف حقيقة حاليا أن الوليمة بتكون عند البناء، وهذا عرفا في بلادنا، ليست عند العقد وليست بعد البناء. ولا حرج، المسألة واسعة، المسألة واسعة، فمن فعلها عند البناء رجوعا للعرف، فمن فعلها بعد البناء وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، ومن فعلها عند العقد، فكلها أخبار قد وردت في ذلك. والمسألة يرجع فيها كما قلنا للعرف، ممكن نقول هنا إذا كان العرف السائد أن الوليمة تكون عند العقد يفعلها، الوليمة قبل البناء مباشرة يفعلها، الوليمة بعد البناء يفعلها، لا حرج في ذلك. ثم ننتقل لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. عدة أحاديث في مسألة حكم إجابة الوليمة. حديث المتفق عليه: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. انتبهوا لله، هنا في بعض المسائل الأصولية، في بعض الاستنباطات الأحكام الفقهية. والثاني: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. أما حديث أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طيب حديث ابن عمر المتفق عليه، حديث الثاني حديث رواية مسلم، أيضا عند مسلم في الصحيح مرفوعة. حديث أبو هريرة فيه جزء أوله موقوفا وآخره مرفوعا. حديث طبعا له رواية عند مسلم كما نقل، وله رواية عند البخاري أيضا. قال في شر الطعام، وهذا أولها موقوفا، لأن هذا من كلام أبي هريرة على الراجح، لما قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى على الأغنياء ويترك الفقراء، في رواية البخاري أو رواية أخرى. ثم قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طب أنا لماذا قلت أوله موقوفا وآخره مرفوعا؟ أحد يجيبني لماذا أنا قلت في الحديث أوله موقوفا وآخره مرفوعا؟ نشتغل مع بعض شوية اليوم، معيش الدرس سنقف عند العشاء لأني مرتبط بموعد طبيب. ها بس أريد إجاباتكم بارك الله فيك. أو على الفيس، حد يجيبنا على الفيس. قلت قال أبو هريرة، قلت قال أبو هريرة، تدبروا، سأقول الكلام مرة أخرى. قال وكان أبو هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ايوه ابتدوا بقى اضبطوا معي بارك الله فيك، ولا الاجازه خلت المساله تريح شويه، وانا بسحبها منكم سحبا، لكن المفروض تقولوا لي، لان اخر حديث حق قد من ترك الدعوه فقد عصى الله ورسوله. طيب لا، هذا حكم الصحابي، الصحابي ابو هريره قال الكلام كله، قلنا اوله موقوفا على ابو هريره، ما رفعناه للنبي صلى الله عليه وسلم. طب في الاخر لماذا قلنا والثاني مرفوعا؟ قال لانه اتى بحكما، حكما شرعيا، قال فقد عصى الله ورسوله. فلما يحكم الصحابي على شيء بانه معصيه لله ورسوله، يحكم الصحابي على شيء بانه معصيه لله ورسوله، لا يكون الا بنص من الشرع. ده هذا جزم كمان من ابو هريره رضي الله عنه، الا لابد له من علم، يبقى هذا نقول مرفوعا. فهمتم الآن؟ نعم أنا عارف أنك أنتوا ستأتوا، بس هي محتاجة توضحوا، فقد من الأول تقولوا الحكم في آخر في آخر الكلام لابد أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حكم شرعي. طيب نقول هنا، قال نرجع للألفاظ نبين عرسا، طبعا الأولى واضحة، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال هنا إذا دعا أحدكم أخيه فليجب، عرسا كان أو نحوه، وهذه مسألة مهمة. عرسا كان أو نحوه، كأن المسألة على العموم، يعني لو كانت الدعوة لطعام العرس أو لغير طعام العرس، سأهب مثلا دعوة لعقيقة، طيب قدوم مسافر أو قدوم من الحج مثلا، بعضهم جعلوا بالختان مع أن ليس له كان فيه طعام، لكن هنا قال عرسا كان او نحوه. طبعا هذه مهمه، ليش في الحكم؟ هل سنلحق الولائم كلها لحكم وليمه العرس لو قلنا بالوجوب في الاجابه، اجابه الدعوه، ام لا؟ فقال عرسا كان او نحوه. شر الطعام شر ضد الخير، وفي روايه عند مسلم بئس الطعام، هو ليس المقصود فيه ذم الطعام، لا ما يجوز، ليس ذم الطعام في ذاته، لكن ذم الفعل، مش شر الطعام، الطعام اللي فيه شر او ذم، لا لا، او يقصد شر الطعام يعني الفعل اللي هو دعوه الاغنياء وترك الفقراء، ده المقصود. يعني كأن طعام الوليمه طعام مخصوص بقصد مذموم، لو رعي فيه فقط دعوة الأغنياء وترك الفقراء، مع أنه ينفق فيه كثيرا. ولماذا يجنب الفقراء؟ بعضهم يجنب الفقراء من العائلة حتى، لا يريد يراهم في العرس، كأنه لا يتباهى بهم، يتباهى بالأغنياء. للأسف بعض يفعل، أو يريد ما يدخلوا يعني أماكنه، لو كان عنده غنية أو شيء لا يدخل، يريد يدخلهم في الأماكن التي فيها الفرش وغير ذلك، فهذا يجعله شر الطعام. إن أحيانا بعض الناس تفرق، تدعو الأغنياء من العائلة ولا تدعو الفقراء، ذاك ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أفضل الطعام أن يدعى إليه المساكين والفقراء ليأكلوا ويشبع الجوع لهم. قال تعالى، الله المستعان، الصوت موجود عشان الفيس وقف، رجع. طيب، قال طعام الوليمة أي وليمة العرس، يمنعها من يأتيها، يمنعها من يأتيها، يعني من أراد أن يسارع إليهم ويلبوا من الفقراء المساكين لا يدخلوها، يمنعون منها، والأغنياء الذين قد يترفعون عنها هم الذين يدعون عنها. ثم قال ومن لم يجب الدعوة أو يجب الدعوة فقد عصى الله رسوله. وهذه سنتكلم عنها، من لم يجب الدعوة، هذه فيها تفصيل، لم يجب الدعوة بعذر أو بغير عذر. طيب، انتبه هنا أنه قال من لم يجب الدعوة، والدعوة معرفة بألف ولام، هل على العموم أم لا؟ هنا الدعوة المقصود بها دعوة الوليمة، يبقى ألف ولام للذكر، للعهد، عهد الذكري. فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. فهنا الدعوة هنا المقصود بها العهد الذكري، ليست كل الدعوة، يقصد بها دعوة الوليمة. واحتمال بعضهم يقول يلفظها على العموم، يجعلها لجنس الدعوة، فيسحب الحكم على العموم، سنبين. طيب، الحديث أولا، هو الحديث فين؟ معنى الرئيسي بالحديث وهو مسألة إجابة دعوة الوليمة أو إجابة الوليمة. طب حكم الإجابة على الوجوب أم استحباب؟ يعني واحد دعا أخ، دعا أخيه، أخت دعت أختها لوليمة عرسها أو عرسه، هل يجب على الأخ والأخت أن يجيبوا الدعوة أم يستحب؟ الظاهر من الأحاديث، وإن كان فيها كلام بالفقهاء سنبينه، النبي قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها على الوجوب، بل في رواية مسلم فليجب. ثم الرواية الثالثة لأبو هريرة ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله رسوله، أتى بحكم كمان إن من لم يجب قد عصى الله رسوله. طيب، هل هذا في وليمة العرس أيضا فقط أم في كل الولائم؟ نقول أولا نبين أن لا شك بأن إجابة الدعوة أمر ممدوح، أيا كان الخلاف اللي سنبينه بين الفقهاء بين على الوجوب أم الاستحباب، لكن إجابة الدعوة فيها جبر الأخ، خاطر الأخ والأخت، الأخ الذي دعاك والأخت الذي دعت، تريدك تشاركهم في الفرح والسرور وتكسر سواد المسلمين، ويريدون أن أيضا يطعموا الناس فيفرحون بذلك بما يقدمونه من إنفاق، وفيها التآلف والتعارف واجتماع الناس رجالا ونساء، طبعا كلهم في مكانه بدون مخالفات شرعية، وفيها اجتماع الناس على هذا الأمر الذي فيه سرور، الذي أمر مقصد من مقاصد الشريعة والزواج ونشر المحبة والألفة بين المسلمين، اجتماع الجيران والأقارب والوصلة الأرحام. فلا شك أن الولائم بتجمع الناس، بل قد يكون فيها تذكرة للبعض وكلمة تقال وتفقد أحوال الناس الذي لا يراه من فترة يراه في الوليمة وغير ذلك. إذن فيها حكم عظيمة جدا، وتوافق مقاصد الشريعة في المحبة والألفة ونشر الود والسرور بين المسلمين والمسلمات، ومشاركة الإخوة والأخوات لإخوانهم من العروس والعروس أيضا، أو العروس على العموم على العرف يعني. فلذلك من أهمية بمكان إجابة هذه الدعوات. لكن هنا اختلف العلماء على حكم إجابة الدعوة في وليمة العرس. أولا نتكلم عن وليمة العرس. الجمهور على الوجوب، وجوب إجابة الدعوة. الجمهور على وجوب إجابة دعوة وليمة العرس، إذا دعيت لوليمة عرس وجب عليك، وجب عليك الإجابة، إجابة الدعوة. بل بعض العلماء كابن عبد البر يرى الإجماع، والحق الإجماع ليس صحيحا. ابن عبد البر يقول: لا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكرا طبعا وله. هذا قول ابن عبد البر، والحق إن هو إن دعوة الإجماع ليس صحيح، بل حتى الاتفاق فيها نظر، لأن هناك من رأى بالاستحباب. وسيأتي معنا بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة قالوا المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب، لكن الجمهور يرون الوجوب، واستدلوا بأحاديث الباب التي معنا التي تكلمنا عنها. قالوا صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولا يوجد قرينة تصف الوجوب إلى الاستحباب. ولا هناك قرينة تصف الوجوب إلى، ولا توجد. بل حكم أبو هريرة أو قول أبو هريرة رضي الله عنه بالعصيان على من لم يجب الدعوة، وقالوا لا يمكن يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب. يقول عصى الله ورسوله، يعني أتى بذنب، وهذا لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. قلت هذا قول الجمهور بالوجوب في إجابة الدعوة، ونحى بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن إجابة وليمة العرس مستحبة وليست واجبة، ورجح ذلك الشيخ ابن تيمية. أو نقول، خلينا نقول ما رجح بعضهم، قالوا هذا من اختياراته، وهذه فيها نظر، لأن المذكور في الفتاوى الوجوب، المذكور في الفتاوى الوجوب، فنسبة ذلك الشيخ ابن تيمية تحتاج إلى بحث. وبعض الشافعية والحنابلة نحوا منحى ثالث، قالوا يا فرض كفاية، يعني ليست ما بين الوجوب وبين فرض العين، بين الاستحباب، قالوا فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقي، يعني إذا دعا 10 20 30 فذهب 20 و5 اعتذروا أو 10، فقالوا سقط الحرج عن الباقي. قالوا ليش؟ إن الحكمة في الوليمة إظهار النكاح، فلو حضر البعض قد حضر حدثت الحكمة، وإذا امتنع الكل قصروا في حكم إعلان النكاح. والله أعلم، الراجح من ذلك بأن الوجوب هو الأوفق دليلا، إلا لم يكن، إذا كان هناك عذرا كما سنبين، إن لم يكن عنده عذر فوجب عليه إجابة الدعوة. هذا في وليمة العرس. طيب، لأن الأمر الوارد في الحديث حقيقة ليس له صارف، لا تجد له صارفا يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. طب هم إيش اللي جعلهم يقولوا بعضهم؟ قالوا لأن الأكل من الوليمة كأنه تمليك مال، فلا يجب، كأني أنا أملكك مالا، يعني ما بتيجي تأكل، والتمليك المال لا يجب. وقالوا الأصل في الوليمة أنها مندوبة على قول الجمهور، ولذلك الحضور يكون مندوبا، وهذا قال به بعض الحنفية أيضا، قالوا أنها سنة حتى ليس فرض كفاية، فجعلوا الأصل في الوليمة الندب على قول الجمهور، وبالتالي الحضور يكون ندبا. لكن الراجح كما قلنا القول الأول، قول الجمهور هنا بالوجوب، وجوب إجابة الدعوة. طب هل دعوة غير وليمة غير العرس كدعوة وليمة العرس؟ كمثلا العقيقة، قلنا قادم من السفر، غير ذلك، حكم الإجابة أيضا على قولين، الأول الإجابة مستحبة، وهذا قول الجمهور وقبله ابن حجر رحمة الله على أئمة جميعا. قالوا إيش في غير وليمة العرس؟ الإجابة على الاستحباب. طب لماذا قالوا على الاستحباب؟ استدلوا بعدة أدلة. استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وأنا أعود هسرد الأدلة أولا وخلينا نتناقش سويا كيف تستدلون معي. قالوا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب وفليجب. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال إن كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. طيب ثم استدلوا بدليل ثالث حديث أنس رضي الله عنه. ما هو الحديث؟ انتبهوا معي. أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا قالوا كان طيب المرق، يعني عنده مشهور بطيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء ليدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، كانت عائشة بجانبي في الغرفة فأشار قال وهذه، يعني تدعو معنا لعائشة، فقال الرجل لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فذهب الرجل ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، يشير إلى عائشة أن تكون معه في الدعوة، قال لا، سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه في الثالثة، قال نعم في الثالثة، قال نعم، فقام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يتدافعان حتى أتي منزله. حديث عند مسلم. طبعا هذا الحديث لو وقفنا فيه في بعض الفوائد والنكت حجيبة قليلا يعني، لكن نستدل به هنا ثلاث حديث ايه يستدل بها الجمهور على ايش؟ على استحباب غير دعوة غير وليمة العرس وليست على الوجوب. هتستدلوا معي؟ نبدأ بحديث ابن عمر ولا نبدأ بأي حديث؟ من الذي يريد أن يستدل؟ طيب حديث ابن عمر كيف الاستدلال؟ إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. أريد الاستدلال منكم. طيب طيب جيد ماشي ما جيد، لكن لسه أنتم الآن ما زلتم ما أتيتوش. ممتاز هو ده جيد، لكن ما زال كيف الاستدلال من الحديث؟ قلتم جيد قيد بالعرس، خص الوجوب، خص العموم الوجوب بوليمة العرس. طيب ما زال الحكم أتيتم به على الاستحباب أين من الحديث؟ جيد، ما زال أريد أيضا كيفية الاستدلال من الحديث. قلتم خص الوجوب بوليمة العرس، طب الحديث؟ أصلا لو قلت كلمة هتجيبوها خلاص، بس أنا منتظر يعني. أنتم قلتم جيد. أيوة حسام، يبقى هذا ايه استدلال ايش من الحديث؟ حسام مفهوم، احسنت، هذا الذي اريده، جزاكم الله خير، كله جابها وراك بعد كده، هذا هو، بارك الله فيكم جميعا، هذا اللي اريده هو. نعم قلتم صحيح لما قال وليمة عرس كأنه خص العموم كما قلتم، خص الوجوب بوليمة العرس من العموم الأول. قالوا هنا إيش بالتخصيص، لكن المنطوق هذا. فتقول المفهوم إذا دعي لغير وليمة العرس لا يستلزم الوجوب. لا، ده هو تخصيص الآن. إذا دعي لوليمة عرس فليجب، إذا لوليمة، ما احنا خلاص قيدنا بقى، مش لقب هنا، ما دام قلت قيد يبقى مش لقب، ده قيد انت هتعمل بيه، ده انت خصصت بيه العموم، ده انت ما جعلتوش لقب، فانت خصصت بيه العموم. فتقول هنا يبقى اذا نعم. طيب هذا الاول. طب الحديث حريص الحسن، حديث عثمان بن ابي العاص، كنا لناتي الختان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له، لما ابى ان يجيب، واضحه ابى ان يجيب، فاذا لو كان واجبا لكان ايه اجابه. طيب حديث انس بقى في جار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الاستدلال فيه؟ والعجب ان الرجل يدعو للنبي والنبي يقول له عائشه ويقول له لا، ثم ينصرف ثم يرجع ثم ينصرف ثم يرجع، وهل احد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول له عائشه فيقول له لا؟ عجيب هذا الامر، ان هو يقول له لا وينصرف ثم ياتيه مره اخرى، ويدعو من؟ رسول الله، والرسول يقول له وهذه ابين ام المؤمنين عائشه، ويقول له لا، يرفض دعوة عائشة. أنا يعني تحت، نعم رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، رفض وطالب بعائشة، اشترط أن تكون عائشة معه، ولو كان الإجابة واجبة لإيش؟ لا لا لا لا لا ذهب، بقال لم يقل له لا، لما قال له لا والنبي لا يقول له لا سيذهب بدون عائشة. طيب هذه دلالة استحباب. قول الثاني، قالوا الإجابة واجبة، انتبهوا معي، قال الإجابة واجبة، والولائم كلها حكم واحد، عرس وغير عرس، وهذا مذهب، هتعجبوني الآن، مذهب عبد الله بن عمر اللي هو روى الحديث اللي انتم تريدوا تستدلون به على، وستردوا انتم على استدلالكم الآن معي، حديث ابن عمر. الآن ايش قالوا؟ الإجابة واجبة والولائم حكمها واحد، وهذا ليس مذهب ابن عمر فقط، بل طبعا الظاهرية قالوا بذلك، وبعض الشافعية قالوا بذلك. طيب استدلوا من أين؟ بحديث ابن عمر الثاني اللي في الباب، رواية مسلم، فليجب عرسا كان أو غيره، قال فليجب عرسا كان أو غيره، فقالوا هذا مطلق، عرسا كان أو غيره، فعلى الإطلاق الآن إذا لابد يجب. ثم استدلوا بعموم قول من؟ أبي هريرة، أنا بستدل عشان الوقت بس، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طب ممكن تقولوا لي أنت، تقولوا له هنا من أين الاستدلال؟ أنا جبت الدليل، من لم يجب أو يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، من أين الاستدلال على الوجوب؟ لا تقول عسى الله ورسوله، احنا نتكلم الآن على الولائم، غير العرس كالعرس، من أين الاستدلال؟ نعم الدعوة عام، لو قلت بأن تفيد الاستغراق يبقى كل الدعوة، نعم ممتاز ممتاز، اللهم بارك فيك. طيب ثم قال نافع، سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان ابن عمر يجيب الدعوة عرسا أو غير عرس، وحتى لو كان صائما، فكأن ابن عمر فهم في الدعوة أنها معرفة بألف ولم تفيد العموم، وهذا فهم ابن عمر، زي ما قلنا هو مذهب ابن عمر، تمام. طيب وأيضا من حديث أبو هريرة، كل هذا سيدل على عموم الدعوة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجناز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست، وفي إذا دعاك فأجبه. طيب هذه أدلة من؟ أدلة الوجوب، تريدون الرد عليهم؟ وأقوى ما فيه حقيقة حديث ابن عمر اللي عند مسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. هذا أقوى ما يكون عندهم يعني في الـ في الـ في, الـ في الأدلة. ليش؟ لأنك ممكن تقول هنا، لكن ممكن الرد، طب أرد على هذا، كيف ستردون على هذا؟ لا، هترد على ابن عمر بابن عمر. طب هم الآن لو قلت أنت، هم الآن دي أدلتهم. طيب خلينا أدلتهم ظاهرة طبعا في الوجوب، خلينا نرد أصحاب الوجوب ردوا على أصحاب الاستحباب. أنا أبين لكم حتى شد الوقت. لا لا، ما لازم ترد، تعلموا كده لما تيجي ترد على الدليل المخالف نفسه، مش ترد عليه بدليل تاني. أولا ترد على أدلته. فالآن الذين قالوا بالوجوب لابد يوجهوا أدلة الاستحباب. قالوا أولا حديث عثمان بن أبي العاص فيه مقال. ليه؟ من رواية الحسن البصري وسماع الحسن من عثمان فيه مقال، فأرادوا أن يتكلموا في الحديث. ده أول حديث. طب حديث ابن عمر، أنتم قلتم تخصيص العموم، صحيح؟ إن ابن عمر قال وليمة العرس، كيف سيردونهم عليه؟ لو أرادوا أن يردوا أصحاب الأصول، لو أرادوا أن يردوا على أصحاب الاستحباب الذين قالوا حديث ابن عمر وليمة العرس تخصيص للعام، كيف سيردون عليهم؟ أفراد مش بالضاد، هتبقى بالدال. ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص، ممتاز. أيضا هو بعضهم قال إن هذا باب ذكر الخاص بعد العام، أيضا كما قلتم، يعني إن أنتوا قلتم ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص. طبعا مش هدقشكم ليش أصوليا كيف تضبطوها، الوقت بس، لكن نجعلها مرة كيف تفرق بين التخصيص وبين ذكر فرد من أفراد العموم، لأن فيها دقيقة. لأن الحديث إيش قال فيه؟ أرجع للمك، قال هنا الحكم واحد، فأرادوا أن يقولوا بأنه ذكر فرد من أفراد العموم أو ذكر الخاص بعد العام هذا من باب التوكيد. والثاني ممكن يقول هو ليس تخصيصا، هو تقييد المطلق، لو أراد أن يخرج منها يقول تقييدا للمطلق، لكن هذا قول الوجوب الذين أردوا على دليل ابن عمر الثاني. أما حديث أنس قالوا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم على إجابة الفارسي لأن الفارسي لم يوافق على شرطه، كأنه اشترط أن تأتي عائشة معه، فلما وافقه حضر، ولما لم يوافقه فقالوا اشترط. ولو أن يشترط مثلا، إن أراد أن يحضر أن يشترط شرطا، وافق عليه فيوافق وإلا فلا. لكن حقيقة هذا رد الوجوب على الاستحباب. لو أردتم يعني نقول إن قول الوجوب قوي لا شك في ذلك، نقول قوي، لكن مثلا حديث أبو هريرة أخذنا من تحت حديث حق المسلم على المسلم، نقول هذا ليس دلالة على الوجوب، لأن في أصالة أشياء ليست على الوجوب. عيادة المريض ليست على الوجوب، اتباع الجنائز ليست على الوجوب. إذن المسألة هنا دليلة الاقتران ضعيفة، فليست المقصود فيها هنا لا يستدل بالحديث على الوجوب، بل لابد من قرينة للاستدلال بها على الوجوب، وإلا في بعض الجمل هنا على الاستحباب وليست على الوجوب أيضا. ثم قول أبو هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله رسوله نقول هنا الدعوة المقصود بها الجنس، لو العهد الذكري، العهد الذكري، فيمكن تؤول ليست على العموم. الدعوة هي دعوة الوليمة، وتحمل على القيد بوليمة العرس، لأن هو أبو هريرة في أول الحديث قال ذلك. الحديث في أبو هريرة في أوله اللي هو تكلم في اللي هو قلنا موقوفا، قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. هو نعم هو يريد أن يعمل على العموم هنا، لكن هو المقصود هنا قال بأن ال ال ال ال ال لما قال في الحديث الآخر لرواية شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، هذه معروف أنها في وليمة العرس اللي هو قد يحصل فيها المفاصلة هذه. فممكن يقول هذا يرد على ذلك أيضا بأن هو المقصود هنا ليست العموم. وأيضا قول ابن عمر أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها، فأيضا يحمل على الوليمة. هو تبقى حديث الأقوى حديث فيه فليجب عرسا كان أو غيره، هذه الذي ممكن يعني يقال فيها أن أقوى الأدلة الوجوب، وإن كان والله أعلم أن أدلة الجمهور في مسألة صرف الوجوب للاستحباب أقوى في يعني أنا الراجع عندي والله أعلم أن غير وليمة العرس على الاستحباب وليست على الوجوب. ومع ذلك حتى نختم الكلام في الحديث للوقت، أنا آسف مضطر جدا أن أنا أنصرف يعني بعد ما ننتهي، أن أهل العلم وضعوا شروطا في مسألة ال وضعوا شروطا لإجابة الدعوة. طبعا انتهي من هذه، واحتمال يكون في وقت بس أجل اتصالا يعني أتأكد من الموعد لعله أجل، فبالتالي ممكن نكمل إن شاء الله. لكن خلينا ننتهي الأول من الشروط، ان بعض اهل العلم جعلوا شروط لاجابه الدعوه. كثير ما يسال عنها الناس، يدعى الى وليمه ويرى فيها امورا. اولا قالوا لابد ان يكون يعني الاصل في لو قلنا اجابه الدعوه حتى الاستحباب ان يكون الداعي مسلما، هذا الاول مثلا، يعني الكلام كله في المساله على دعوه المسلمين، والا لو كان كافرا ف قالوا لم تجب الاجابه، بل بعضهم قال لا يجيب افضل، لان قد يكون فيها نوع من الموده والولاء وهذا منهي عنه شرعا، بل قد يكون اصلا لو كان على حسب كفره من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب فيستقذر وقد يتعبد بالنجاسه، فالطعام ليس يكون فيه يعني احتمال جواز اكل طعامه. او لو كانت المساله الوليمه فيها بعض الشعائر الدينيه التي قد تكون كفريات فلا يجب، مثلا بعض الاعياد او الزواج في الكنائس او غير ذلك ويكون فيها طقوس دينية قد تكون هذا يرى الكفر أو يشهده، فهذا لا يجب. قالوا أيضا أن تكون الدعوة الداعي وإن كان مسلما لا يكون من أهل الفضل والخير والصلاح، على الأقل من أهل الاستقامة والالتزام، وإلا لو كان فاسقا أو يجاهر بالمعصية أو غير ذلك. قالوا هنا خلاف بقى، لو كان ترك إجابته فيها المصلحة يفعل، وإن كان يرجى المصلحة من إجابته وتكون المصلحة أعلى من المفسدة والهجر فيه ليس فيه مصلحة فلا يهجر ويجاب، وإلا لو كان الهجر فيه مصلحة فيفعل ذلك. الأمر الثالث أنه يعين في الدعوة. بعض الناس يقول لك الدعوة عامة، تيجي بعت رسالة كده وقال الدعوة عامة، لا، لابد أن يعين الوجوب هنا لمن قال بالوجوب. قالوا لابد أن يدعى دعوة عام عينا، يعني يقال له يدعى بشخصه بعينه. لكن لو يكون كلام كده يا جماعة أنا بدعو الناس أو ادعوا الناس جميعا أو كل من يعرفني اتفضل أو غير ذلك، هذه لا يشترط فيها، هذه ليس فيها وجوب. الوجوب يكون إما برسالة بمكالمة بالكلام المباشر يعينه في الدعوة. أما لو كانت دعوة عامة لم تجب الإجابة، احنا كلامنا على الوجوب هنا أصالة. لكن تستحب عادي الذهاب لا إشكال في ذلك، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس في قصة زواجه بزينب، قال ادعي لي رجالا سماهم، أو ادعوا لي رجالا سماهم، أو ادعي لي من لقيت بطريقك، أو كما جاء في معنى الحديث. فإذا يجوز، لكن الوجوب الإجابة هنا قل إذا عين بالدعوة. من الشروط ألا يكون في الدعوة منكرا. للأسف بعض الدعوات الآن تجد منكرات، معازف ولهو وموسيقى واختلاط، وطبعا بقى في منكرات في بعض الاماكن اصلا، دخان وغير دخان والعياذ بالله اصاله. وهذه كلها طبعا ان كان المرء لا يستطيع ان ينهى عن المنكر هناك فلا يذهب. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم اياتي لا يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا امام حتى يقودوا في حديث غيري، انكم اذا مثلهم. فلا بد ان يحتاط. عمر بن الخطاب ورد عنه انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعدن على مائده يدور عليها الخمر. وان كان الحديث فيه كلام لكن استانس به، يعني هو حسن لغيره. فان كان راى منكم منكرا كما قال صلى الله عليه وسلم، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه، ان استطاع يفعل ذلك والا فلا يذهب. واقل القليل ممكن يذهب يبارك للعروسين ثم ينصرف. لكن هنا من شروط الوجوب ألا يكون فيها منكرا. ومن الشروط أيضا ألا يكون عنده عذر، مريض، مسافر، يمرض أحد في أهل بيته، إن كان عنده أعذارا فهذه تسقط الإجابة فيها أصلا. بعضهم قال أيضا أن تكون بعض الناس في الأفراح في الأماكن، يعني كمان يكون العائلة كبيرة والناس يدعو الوليمة أكثر من يوم، يعني يوم الأول والثاني والثالث. فهما قالوا هنا أن تكون الدعوة الأولى له، يعني لو دعي أول مرة وذهب، لو دعاه مرة ثانية لا يجب عليه، فالوجوب في الدعوة الأولى فقط. طيب هستأذنكم بس ممكن دقيقة أتأكد من لابد من الانصراف أم لا، وأرجع لكم. استأذنكم. طيب انا اعتذر لكم والله، لابد انصرف الان للموعد، فهنقف عند حديث انس رضي الله عنه، الحديث ابو هريره هذا عنه، حديث الصائم ابن عمر كمان يمكن يكون حديث ابن عمر، فنقف عنده. استبيحكم اظن لولا الامر وجوبا لابد انصرف للموعد، فان شاء الله نكمل الاسبوع القادم باقي حديث الوليمة. جزاكم الله خيرا، وأكرر اعتذاري على انتهاء الدرس الآن. لو في أسئلة أكون سريعا أقولها. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين. جزاكم الله خيرا. آمين.